سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات لهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف عناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق والذي ضاق الوقت عن الإجابة عليها، معتذرا عن ذلك. أم يحيى من العراق سألت 3 أسئلة، تقول: أحيانا أحلف على الأولاد، أقول والله ما أسوي كذا، ما أفعل كذا، يقول فتقول لا أستطيع أن أفعل هذا الشيء أو لا أفعل هذا الشيء، هل علي كفارة؟ يا أختي الفاضلة، بالنسبة للحلف على 3 أقسام، عندنا حلف الغموس، وأن يحلف الإنسان كذبا بالله العظيم كذبا ليقتطع حق امرئ مسلم، هذه محرمة ولا يكفرها شيء إلا التوبة، لأن تغمس صاحبها في النار. عندنا الثاني اليمين المنعقدة، وهي التي يحلف فيها الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا، هذا إذا ما فعل هذا الشيء، أو إذا فعل الذي حلف على تركه، أو ترك الذي حلف على فعله، فإن عليه كفارة يمين، عتق رقبة، أو إطعام عتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو عفوا أي نعم أو تحرير رقبة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخيير، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام. عندنا النوع الثالث اللي أنت فيه بارك الله فيك، هذا يسمى يمين اللغو. يقول جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اللغو لما تحلفين على الولد: والله لا أضربك، والله لا أفعل لك كذا، والله لا أفعل لك كذا، هذا يمين لغو بارك الله فيك، استغفر الله تعالى منه وعظمي يمينك، لا ينبغي لك أن تتساهلي باليمين، اترك الحلف هذا بارك الله فيك، وحاولي أن تسلكي مع أولادك يعني الأساليب الشرعية والأساليب التربوية الجيدة في قضية ترغيبهم وترهيبهم. أم يحيى تقول: صديقتها حالفة على زوجها تقول تحرم علي. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لقول المرأة لزوجها تحرم علي، هذا كلام لغو لا قيمة له، ويجب عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تكفر عن يمينها، لأن الله تعالى قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا جامعها زوجها أول جماع يحصل بينه وبين زوجها، يجب عليها أن تكفر عن يمينها، وذلك بإطعام 10 مساكين، تطعم مباشر، وعليها أن تتوب إلى الله، ولا يجوز لها أن تحرم الحلال. زوجها حلال عليه، كيف تحرمه؟ لكن الزوج لو قال أنت علي حرام، لا، اختلف الوضع، لأن الزوج يملك الطلاق ويملك باقي الأمور بارك الله فيك. أم يحيى تقول: زوجها يعني كان رجلا ملتزما ومستقيما ويصلي، والآن تقول منذ 3 أشهر تغير حتى معها، وتغير في دينه والتزامه واستقامته، وذكرت سبب ذلك وهو بعض وسائل التواصل الاجتماعي. يا أم يحيى، أسأل الله جل وعلا أن يهدي زوجك، وأسأل الله تعالى أن يرده إليه ردا جميلا، وهذا والله من الأمور التي تنكي القلوب وتقطع نياط القلوب، ما عليه حال كثير من الناس سواء كانوا من الرجال أو من النساء، حيث اختطفهم مثل هذه الأجهزة ومثل هذه البرامج، اختطفتهم العياذ بالله، وأضعفت دينهم وإيمانهم، ويعني أوقعتهم في مشاكل كثيرة. ولذلك يا أختي الفاضل، اصبري على زوجك، أكثري له من الدعاء، احرصي بارك الله فيك على أن تشغلي أنت وقته في طاعة الله، احرصي بارك الله فيك على أن تزرعي فيه الثقة من جديد حتى يعود إلى طريقة استقامته السابقة، احرصي على أن يكون إنسانا فاعلا، وذلك بتذكيره بالماضي، الماضي الجميل والماضي الطيب، قولي له أنت رجل خير، ادعو الناس إلى الصلاة، إلى العلم، إلى ذكر الله، ادعو الناس إلى الخير، ادعو الناس إلى كذا، احرصي بارك الله فيك. وهي فترة قد تكون فترة مراهقة متأخرة يقع فيها كثير من الرجال، والأسف الشديد تشغلهم مثل هذه الأمور، وقد ينزلقون في مزالق يعني غير محمودة، لكن إن شاء الله يعودون إلى رشدهم وإلى صوابهم. أم مصطفى تقول جارتها مريضة بالسرطان رحمة الله عليها توفيت، تقول رمضان الماضي ما صامته، كان عليها يعني صوم، أهلها ما استطاعوا يصومن أو ما عندها حتى، تقول أنا أقضي عنها. يا أختي أم مصطفى بارك الله فيك، إذا كانت جارتك هذه ما صامت رمضان بسبب المرض واستمر معها المرض حتى الوفاة، ما عليها شيء أبدا، لا قضاء ولا كفارة. أما إذا كانت لا، هي كانت مريضة وما صامت رمضان ثم شفيت واستطاعت تصوم لكن تساهلت وتكاسلت حتى ماتت بعد ذلك، فإن أهلها يصومون عنها إن أرادوا استحبابا، وإلا أطعموا عن كل يوم مسكين من تركتها إن أمكن. أما أنت فما تقضين عنها بارك الله فيك. أم سلطان بارك الله فيها من عمان تسأل عن صحة حديث من مات يوم الجمعة عفي من عذاب القبر أو كما ورد. يا أخت الفاضلة، لا يصح في الموت يوم الجمعة فضيلة أو مثلا أنه من الذي يقي الإنسان عذاب القبر، لا يصح فيه حديث، كل الأحاديث ضعيفة في هذا الباب كما نص على ذلك أهل العلم. والمقصود يا أخت الفاضلة بأن الإنسان ينبغي له أن يحسن الظن بالله جل وعلا، وأن يكون على طاعة، وأن يستعد للقاء ربه جل وعلا، لأن من استعد للقاء ربه سيموت على خاتمة طيبة بإذن الله، سواء مات الجمعة أو السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس. هذا أهم شيء يا أختي الفاضلة، أن الإنسان يموت على عمل صالح، يموت على كلمة التوحيد، يموت على قول لا إله إلا الله، يموت وهو يعني قد عمل صالحا وابتعد عما يغضب الله جل وعلا. أم سلطان تسأل عن حديث للصائم دعوة لا ترد، تقول هل هذا قبل الإفطار؟ يا أختي الفاضلة، بالنسبة لهذا الحديث، هذا حديث ضعيف، للصائم دعوة لا ترد، هذا حديث ضعيف. لكن في حديث صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم، قال ومنهم الصائم حتى يفطر، فالصائم إلى أن يفطر دعوته مستجابة، فيدعو أثناء صيامه في النهار في الضحى وبعد الظهر وبعد العصر وقبل الإفطار، هذا كل وقت بارك الله فيك يستجيب الله جل وعلا دعوة الصائم لأنه متلبس بهذه العبادة. أما حديث للصائم دعوة لا ترد هذا ضعيف، هذا ضعيف بارك الله فيك. لكن عموما الوقت كله في النهار إلى غروب الشمس هذا وقت لإجابة الدعاء بإذن الله. أم سلطان باقي لك سؤال أعود لك بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أم زيد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بسألك كيف شيخ. تفضل يا أختي. عندي أصلي عن صلاة الظهر وصلاة العصر، بس ما أعرف السن الراتب لو ما تنتهي، تقول قبلها لو أصلي السن الراتب القبل لو بعد. طيب أم زيد تسمعين الجواب. والسؤال الثاني عندي، أنا بس أجيب علاج حب مع الدورة الشهرية على مدى رمضان، هل يصير أجيب حبة يعني ما أخلي أفطر برمضان؟ يعني تأخذين حبوب رفع الدورة؟ أي نعم. طيب أبشر. أصوم رمضان دا ما أفطر إلى حلال الله. والسؤال الأخير، أنا بات أحلام يعني جداتي يعني ومرت عمي، أظل أحلم بيهن، أقعد وياهن وآكي نبات أشرب وياهن وأضحك وياهن وهن وإنه يشتغلني، أخاف نبات يقول من تحلمين بالموت ياخذيني، هل صحيح هذا الحكي؟ من اللي ياخذك؟ ها؟ من اللي ياخذك؟ أحلم جدتي مميتات سينات من جداتي. إيه. ومرت عمي إحنا نبين على طول هن ميتات، إحنا نبين أقعد وياهن وآكل نبات الشاقة وياهن. طيب يوم زيد. أخاف نبات. طيب يوم زيد أبشري، تسمعين الجواب، أبشري أبشري. تفضلي خالد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. إني حبك في الله يا شيخ. حبك الله احتنا فيه. سبقا اتصلت بعد نهاية البرنامج بس ما سمعت الجواب شيخ، اللي هو كان سؤالي بخصوص العمرة. إيه؟ وفي ثلاث أوجه يعني، الوجه الأول إن الإنسان يتسلف ويروح عمرة، والوجه الثاني اللي هو ياخذ قرض حسن من البنك. إيه؟ والوجه الثالث فيه عندنا بالعراق حملات تأخذ المعتمر ومن يكمل بعدين تتقصد عليه المبلغ بالأقساط المريحة يعني. إيه يعني كيف تقصد المبلغ؟ يعني تقول مثلاً عليك 10,000. يعني بالضبط، يعني تخليه يعتمر ويوم يرجع هو يسدد بالتسديد المريح يعني. طيب يا خالد ابشر ان شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا اخوي. تفضل مع عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبارك يا شيخ. مرحبا اختي. لو سمحت يا شيخ عندي كم سؤال. تفضل. السؤال الاول انا بعرف الشهيد والغريق يكونوا صحيح يعني يدخلون الجنه بلا حساب ولا عقاب. قصدك الحريق والغريق. غريق ايوه. اي. والسؤال الثاني عندي يا شيخ اختي هي تكون من الابو بس. ايوه. فهي تي مرات يعني تسولف ويانا ومرات تقطعنا يعني من دون سبب يعني دائما تلومنا نحن فاحنا نحاول ان نتكلم وياها هي دائما تصدنا فما اعرف هل يعني بيكون حساب علينا شيء ولا يعني احنا نيتنا خالصه لوجه الله. طيب. والسؤال الثالث زوجي مرات يعني يصلي يعني الحمد لله يروح بعض الفروض المسجد بعضها بالبيت مرات يفوت بعض الصلوات يعني. ايه. فهل هذا يأثر يعني على أبنائي في البيت أو مثلا بعض الأشياء مثلا تصير أحس أنه هو السبب يعني يكون ولا لا؟ طيب يا أم عبد الله. شكرا شيخ. مرحبا. تفضل أم سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سألها السؤال الأول في اللهم صل على رسول الله عندنا قطة كانت تأذية. عندك إيش؟ قطة كانت تأذينا عندما نذبح. إيه. وبعدين انا وحميتي ضربنا يعني مش ضرب امبارح يعني احنا ضربنا ونزعفت منها ماتت هل شي علينا اثم؟ وش اذيتها وش كانت في اذيتها؟ اذيتها عندما نذبحت عند الدجاج ولا شان احنا تشل اللحم وخاطرنا عنده حتى تبخش ايدينا. اي طيب السؤال الثاني يا ام سلطان. السؤال الثاني عندي سؤال عندي اللهم صل على رسول الله الطفل عمره 6 شهور ونص. اي. مات علي عنده في التهاب في الدم ومات علي في الليل وعندما مات انا ما دريت وقالوا اني اخطات فيه اني نمت واني ما دريت قلت هذا قدر الله لو الله يشتي كان زينت منه وقالوا لا اني نمت وانه مات وانه بسببي. أم سلطان هو كان نايم كان مريض وبعدين وجدته ميت من دون سبب يعني منك أنت. لا أيوة. أي طيب يا أم سلطان أبشر. لقيته في الميزب ميت عليه الدفء وهو عنده قال التهابات في الدم سأل أبره عمه يعني بالعشي. أي. وأصبح ميت. طيب يا أم سلطان أبشر إن شاء الله. مبارك تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا أنا نذرت أنا ولدي كان في السجن نذرت أني لا من طلع من السجن بأذبح له ناقة. اي. وش السؤال؟ طلع الحمد لله يعني لازم. اي طلع الحمد لله. الحمد لله مبارك إن شاء الله مبارك. ايه ويا شيخ انا دائما انا اطيع ابو عيالي بس انه هو عنده مرتين ثانيه ولا هو بطياني جده ما هو بيجين وانا قاعد في البلاد هو في المزرعه. اي وانا دائما ودي ان اطيعه وذلت من ربي يعني ودي اروح لها جيه بس هو لما قعدت انا في البلاد ما هو بيجيني. اي طيب يا مبارك. شكرا. مرحبا مرحبا نكتفي. تفضل ام محمد. ام محمد راحت ام محمد. طيب ارجع الاسئله عندي بقي الاخت ام سلطان لها سؤال تقول اذا الانسان سافر الى بلد معين مثلا من عمان الى الامارات تقول لما ندخل المسجد نصلي تحيه المسجد. نعم اذا دخلت المسجد صلوا تحيه المسجد الا اذا انكم تريدون تبدؤون بالصلاه مباشره متاخرين مثلا مسبوقين او كذا تبدؤون بالصلاه ما يحتاج تحيه المسجد تصلون على طول تحيه المسجد يا اختي الفاضله لمن اراد ان يجلس في المسجد دخل والصلاة ما أقيمت يصلي ركعتين ويجلس ينتظر إقامة الصلاة. أم زيد بارك الله فيها تسأل عن السنن القبلية والبعدية بالنسبة لصلاة الظهر والعصر تقول مش فاهم الأمر. يا أم زيد بارك الله فيك بالنسبة للسنن القبلية والبعدية هذه اسمها السنن الرواتب 12 ركعة احفظيها بارك الله فيك ثنتين قبل صلاة الفجر يعني بعد الأذان قبل ما تصلين الفجر تصلي ركعتين وأربعة قبل الظهر أربع ركعات قبل الظهر وبعدين صلي الظهر بعد صلاة الظهر صلي ركعتين وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء هذه 12 ركعة من حافظ عليها بنى الله له قصرا في الجنة. فيه سنن أخرى مثل قبل العصر هذه ليست من السنن الرواتب من صلى 4 ركعات رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أيضا بعد الظهر ممكن تصلين 4، لأن ورد في حديث 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. بارك الله فيك. أم زيد تسأل عن أخذ المرأة لحبوب منع الدورة الشهرية لأجل إكمال الصيام، يجوز؟ نعم يجوز، بشرط واحد، أنه ما يترتب عليك ضرر. فإذا أنت جربتيها وما ترتب عليك ضرر وشيء طبيعي بالنسبة لك، ما في بأس تأخذين لرفع الدورة حتى تكملين الصيام، أو المرأة اللي تريد تروح الحج والعمرة ممكن تأخذها حتى ترفع الدورة تكمل عمرتها وتكمل حجها. أم زيد تقول أحلم أحلام يعني مع جداتي وعم مرة عمي وكذا، آكل وأشرب معهم وأسولف وكذا. يقول تقول قالوا لي بأنه اللي يشوف هذا بيأخذونه الأموات. هل هذا صحيح؟ هذا كذب، هذا كذب يا أخت الفاضل، هذه من خرافات. الإنسان يرى الأموات ويرى الأحياء، والروح هذه حينما ينام الإنسان تنتقل عن البدن، تنفصل عن البدن فتذهب، وهذه آية من آيات الله جل وعلا. فرؤية الإنسان للميت لا يعني أبدا بأنه سيموت أو أنهم سيأخذون، هذا كله من الخرافات. بارك الله فيك. خالد طبعا من الشارقة يقول بأنه سأل قبل في خصوص العمرة، يقول في العراق يأخذون الشخص عمرة، لكن هناك أشياء مثلا منها أولا يسلف، يعطى قرض حسن يروح العمرة ويجي فيها، ما في بأس، يجوز أن الإنسان يأخذ قرض حسن ليعتمر ويعود. الأمر الثاني يقول قرض مقسط، نعم هذا قرض حسن. والثاني قال بأنه سلفة، أظن قال يعاد إذا كان سلفة. أنا ما فهمت عليك يا خال، إذا كان قرض بزيادة هذا ربا والعياذ بالله، أنا ما فهمت عليك. القرض الحسن يعطي مثلا 10,000 يرجع 10,000، ما فيها شيء. القرض الحسن العفو القرض بزيادة 10,000 يرد 11,000 هذا ربا والعياذ بالله. الآخر ما يتعلق بالحملة، الحملة تقول وبعدين تطلب منه قيمة الذهاب والإياب بشكل تقسيط، ما فيها شيء. لكن هذا كله راجع إلى مسألة، وهي قضية أنه لا تجب العمرة ولا يجب الحج على من لا يملك الزاد والراحل، وعلى الذي لا يملك نفقة تذهب به وتعود. معذور يا أخي الفاضل الذي ما عنده قدرة على الحج والعمرة بماله، عفى الله عنه. يقول جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والعلماء نصوا على أن الاستطاعة بدنية ومالية، حتى قالوا بأن المالية تذهب به وتأتي، يعني يكون عنده تذكرة رايح جاي، عنده مبلغ يوديه ويجيبه، زائد عن نفقة الأهل والأولاد. أما الآن يستدين ليعتمر، يا أخي عفى الله عنه، هذا يوقع نفسه في حرج. بارك الله فيك. انصحوا الناس بينوا لهم، لكن لو حصل وراح ما في شيء، رحت العمرة صحيحة إن شاء الله، لكن كلف نفسه، والله تعالى ما كلفه بمثل هذا الأمر. أم عبد الله تسأل تقول بالنسبة للحريق والغريق، الإنسان هذول شهداء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ يا أختي الفاضلة لا لا لا، ليس بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال ما تعدون الشهيد؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. فقال إذن شهداء أمتي قليل، ثم قال الحريق شهيد والغريق شهيد والهدم شهيد واللي يموت بالطاعون شهيد واللي يموت بذات الجم شهيد، يعني يموت في الكلى، مرض الكلى، هؤلاء شهداء. لكن هذول شهداء، عندنا شهداء على قسمين، شهداء دنيا وآخرة. هذا شهيد المعركة اللي يقاتل في معركة قتال شرعي خلف ولي أمر خلف راية وقتال مشروع، هذا يسمى شهيد دنيا وآخرة، لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، وهذا الشهيد يشفع في 70 من أهل يوم القيامة. عندنا النوع الثاني ما يسمى بشهيد الآخرة فقط، شهيد الآخرة، وهو من مات في مثل هذه الحالة اللي هم الغريق والحريق والهدم، اللي يموت مثلا يطيح عليه بناء مثل البناء مثل الزلازل ومثل كذا والطاعون وذات الجم، هذول يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين ولا يأخذون جميع أحكام الشهيد، لكن لهم الأجر والثواب. قضية أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ما عندنا نص في هذا. بارك الله فيك. أم عبد الله أيضا تسأل تقول بأن زوجها أحيانا أختها تقول من الأب أحيانا تأتينا وتسولف معنا وتزورنا، وأحيانا تنقطع ما ندريش السبب، هل علينا إثم؟ لا يا أختي الفاضلة ما عليكم إثم، لكن أنتم يعني كونوا أفضل منها وخير منها. إذا قطعتكم واصلوها، إذا هجرتكم يعني صلوها ولا تقطعوها أبد. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له أهل أقارب أرحام، قال يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، فماذا أفعل يا رسول الله؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر على هذا الطريق وعلى هذا المنهج وهذا الأسلوب الطيب، حتى أخبر رسول الله قال كأنما تسفهم المل، المل الرماد الحار أكرمكم الله، كأنك تضع في وجوههم الرماد الحار. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، لا يزال يعني الله عز وجل يوكل ملائكة ينصرونك ما دمت على هذا. فيقتل فاضلا ما دام أنت تنتقدين طريقتها كوني أفضل منها، أنت وخواتك إذا اقطعتكم زروها، ارسلوا لها هدية، سلموا عليها، اتصلوا عليها، هذا هو الذي ينبغي لكم أن تفعلوا يا أم عبد الله. أم عبد الله تقول بأن زوجها يعني أحيانا يصلي وأحيانا في المسجد وأحيانا في البيت وأحيانا تطوف الصلاة، تقول أحيانا تحدث عندنا مشاكل في البيت، هل سببها يعني تقصير الأب وأيضا يعود على الأولاد بالضرر؟ يا أختي الفاضلة يقول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، الله عز وجل يعاقب الإنسان على جريرته وذنبه ولا يؤخذ الغير بجريرة الآخرين، هكذا ربنا جل وعلا قال وقوله الحق. لكن قد يبتلى الإنسان عقوبة له هو بأشياء يتحمله، تصير مآسي عليه هو بسبب تقصيره في جنب الله أو بسبب انتهاك محارم الله أو بسبب تقصيره في فرائض الله سبحانه وتعالى. انصح زوجك وقولي له أنت مسؤول عنا، يجب أن تكون قدوة لنا، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. وشيء طبيعي الأولاد أن يعني إذا شافوا أبوهم القدوة هذا يفرط بمثل هذه الطريقة بيصرون على نفس طريقته وتقصيره وكونه مثلا يعيش حياة عبثية ما فيها يعني جدية ولا حزم ولا استقامة ولا كذا، سيكونون مثل والدنا، لأن في الغالب أنهم يقلدون الوالد. فأكثري له من الدعاء، انصحيه برفق وبلين، قولي لي يا أبو عيالي أنت عليك كذا، لا يشوفونك عيال، أنت البيت نحتاج أنك تكون قدوتنا فيه، الله لا يسلط علينا بسبب تقصيرنا وكذا، من الكلام الطيب يا أم سلطان، عفوا يا أم عبد الله. أم سلطان تقول بأن هناك قطة كانت تؤذيهم، وتقول أنا وعمتي ضربناها، تقول على أساس نطردها تأكل اللحم، وإذا ذبحنا الدجاج ولا اللحم تؤذينا، تقول وجدناها ميتة بعدين ماذا علينا؟ يا أم سلطان إذا كانت هذه القطة فعلا مؤذية بحيث أنها تخرب اللحم في المطبخ أو الشيء اللي تأكلونه تقلبه أو تفسده أو مثلا تتغوط فيه أو شيء، تطرد وتدفع بما تندفع، يعني تدفع بالطرد بالضرب، شيء حطوها في كرتون وابعدوها في مكان بعيد وكذا، إذا ما اندفعت إلا بالقتل ما في شيء، لأنها مؤذية، هذه مؤذية وهذه صائلة عليكم، يعني تصول عليكم، ما في بأس بدفع، لكن ما تقتلونها مباشرة، تطردونها وكذا، وممكن تنقلونها لمكان بعيد الحي آخر، لكن إن حصل وضربتوها لأنها مؤذية ما عليكم شيء والحمد لله. طيب أم سلطان إن شاء الله بعد الفاصل أجيب على سؤالك الثاني أنت وبقية الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. حياكم الله من جديد. الأخت أم سلطان في سؤالها الثاني تقول مات لها طفل عمره 6 أشهر ونص، وهذا الطفل كان مريض بالدم، تقول في الليل وجدته ميت، تقول الناس قالوا لي أنت أخطيتي عليه وأنت تسببتي فيه وأنت وكذا وكذا. يا أم سلطان بارك الله فيك، لا تلتفتي لمثل هذا الكلام، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعوضك خير وأن يجعل هذا الولد سبب من أسباب دخولك الجنة، وأبشر بخير، الولد هذا إن شاء الله على الحوض تلقينه يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. وأما الكلام اللي قالوا لسه هذا كلام باطل ومردود على أصحابه، وأنا أوجه رسالة إلى هؤلاء الذين تكلموا بلا علم، أقول لهم اتقوا الله وخافوا الله جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، والله ما يفلحون لأن الله قال ذلك. وبعدين للأسف الشديد شوف هؤلاء الجهلة الآن أفتوا وقالوا قولا زورا وظلما وتعدوا على الله جل وعلا، والأمر الثاني أوقعوا هالمسكينة في حزن شديد، قالوا له أنت السبب وما له علاقة، والله لو نمت عليه وأنت نائمة ونمت عليه في كلام، لكن مريض الولد ونمتي وهو نام وكذا، وهذا قدر الله، تعددت الأسباب والموت واحد. فاتقوا الله يا إخوان، اتقوا الله، لا تفتون بغير علم. المرأة هذه الآن أحزنتوها زيادة ما عندها من مصيبة، زدت مصيبتها. اتقوا الله في في في في, في العلم، اسألوا أهل العلم. ما يجوز إنسان يقول كلام من عند راسه ويتكلم من عند نفسه. لابد أن تتقوا الله. من أفتى بغير علم والعياذ بالله موعده النار، نسأل الله السلام والعافية. طيب تفضلوا. تفضل أمة الله، تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ معي سؤالين. تفضلي أختي. شيخ، إذا كانت في وحدة يعني في العدة زوجها توفى عليها، إيش يجب عليها؟ هل تلبس الأسود أو طيب يا أمة الله، فهمت سؤالك الأول، ولكن حاولي تعيدين الاتصال لعلك إن شاء الله تحصلين خط. نشوف سؤالك الثاني. سؤالك الأول واضح. تفضل يا حنان. حنان ها راحت. ألو. تفضلي، من معي؟ حنان. لا تفضل معنا حنان. تفضل يا أخت حنان. تفضلي. ها تفضلي أم آلاء تفضلي أم آلاء. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ إذا سمحت أريد نصيحة منك. تفضلي. شيخ أنا توفي زوجي منذ عام. نعم. ولم أكن لم أكن أعامله جيدا. نعم. بسبب الزلات. بسبب ماذا؟ ما كنتش بسبب الزلات اللي كانوا عنده، يعني أنا شديدة الغيرة. إيه. تفضلي يا أختي يا أم آلاء. أعامله بالحسنى. طيب. يعني بسبب شدة الغيرة ما كنت تعاملينه جيدا. نعم. طيب هو كان متزوج عليك؟ يعني نعم. طيب عندك سؤال ثاني؟ أنا الآن في حيرة من أمر شيخ، وهل أنا آتي ما عندما أدعو الله أن يجمعني به؟ إذا كان يعني هو ما كانش ملتزم كثيرا. صلي؟ وعندما نعم. طيب أبشر يا مآلاء، أبشر، تسمعين إن شاء الله النصيحة. تفضلي. آية والله ما أدري الآن منكم ولا منها. تفضلي مسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي أختي. أنا بعد فترة يعني برمضان بدنا نسافر، وإحنا مسافرين مسافة طويلة، فمن ضمن صايمين في رمضان، هل الإنسان يؤجر ولا يؤثم لأنه ما بأخذ في تصريحات رب الله اللي صرحها للإنسان؟ والسؤال الثاني إنه أنا عندي 5 بنات، وعند أبوهم مبلغ من المال في البنك، وعندي في بيت، ولم أرزق بولد، هل يجوز أبوهم يعني مثلا يسجل هاي الأموال والبيت خوف يعني لأن مسافر كثير، ويكون أبوهم اللي قائم عليهم خوف من يعني حد يرث فيه، يعني لا سمح الله لو جرانا شيء في السفر كذا، لأنه ما عندهم أخ. أي. هل هو أبوهم يؤتم أو ما يؤتم؟ يعني قضية أنه يسجل أملاكه بأسماء بناته. بس هو إذا اللي قائم على هذه الأملاك. ما خال. أبوه وأمه حيين؟ أنا وياه حيين. لا أبوه هو. أبو لا أمه حية. إيه طيب يا أم السلام. مشكور شيخ. مرحبا أختي. تفضل أبو علي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. شيخ بالنسبة للخدم الفلبينيات حاليا. إيه. الذي موجودات هنا بالعقد يعني ب1000 درهم شغالات. عد ما يحاول إن يروح من بلدهن لازم يسوي عقد ب1500 في معاهم في السفارة. بينك وبينهن. وهي ترجع بالعقد الذي ب1000 درهم يعني. إيه هي راضية بالعقد ها؟ هي راضية بالعقد لكن إيه؟ السفارة ما ترضى والهجرة ما ترضى بالعقد الأجدر. طيب طيب طيب العقد معهم ب 1500 في السفارة وفي الهجرة. اها هل يجوز هذا؟ طيب يا ابو علي جزاك الله مرحبا. نكتفي محمود يا شيخ. انا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ انا ان شاء الله برمضان راح اطلع زكاة اموالي. اي نعم. في عندي بنات سنتين يعني محتاجات. اي. وفي اخت الي كمان. وفي امي. امي طبعا انا مجبور انفق عليها. بس في عندي بنات سنتين ومعهن اولاد. متزوجات سنتين هما. متزوجات سنتين. ازواج فقراء. أزواجهم يعني واحد فقير وواحد ثاني ما يصرف عليهم ومتركهم لهم 4 سنين. إيه. السؤال الثاني الزوج هذا اللي ابن زوج واحدة منهم صار له متركها 4 سنين ومتزوج واحدة ثانية. إيه. والثانية يعني من يوم أن أخذها ابتعد عن بطل يصلي وصار مغربية هي طبعا. ما يحتاج التسمية. طيب. ايه. صار وضعه مو جيد وتارك البنت صار لها 4 سنين لا ينفق عليها ولا يتصل فيهم ولا يتكلم ولا شيء. اي نعم. شو وضع يعني شو وضعها من ناحية الدين؟ هل تطلق منه؟ طيب يا شيخ. يعني بالشرع انا بدي فتوة الشرع. ابشر ابشر تسمع ان شاء الله الجواب ابشر. اهلا وسهلا. طيب نكتفي. طيب أرجع إلى الأسئلة. مبارك من السعودية تقول نذرت إن الله عز وجل طلع ولدي من السجن إن تذبح ناقة. تقول ماذا علي؟ عليك ناقة يا مبارك. أول شيء الحمد لله اللي سلم ولدك وطلع من السجن. اللي عليك ناقة. ناقة يوم مبارك ما تروحين تذبحين بعير ولا بقرة ولا شات. لا مع لازم ناقة. هل اشترطت يوم مبارك؟ تقول ناكل منها. إذا اشترطت تقول لله علي نذر ان طلع ولدي من السجن ناقة وناكل منها كل منها. اذا ما ذكرت شيء ما تاكل منها شيء ابدا ولا قطعة. كل هذا للفقراء المساكين بارك الله فيك. ام مبارك تقول الحمد لله انا اطيع ابو عيالي وكذا لكن وللأسف هو متزوج زوجة ثانية ولا يجيني. تقول حتى لو رحت له ما يقربني وكذا من هالكلام هذا. تقول انا امرأة اخاف الله. ما العمل؟ العمل يا اخت الفاضلة انت مأجورة هو عليه وزر. انت لك الاجر هو عليه الوزر. انت اقرب الى الله منه بمثل هذه الحالة. ولذلك لازم هذا واحد ينصح لله يذكر بالله يخوف بالله يبين له بأن الآن رجل واقع في ظلم. ما دمت أنت ما أنت راضي عن وضعه ولا يعدل بينك وبين زوجته الثانية ولا يعطيك حقك الشرعي فإن عليه الظلم والعياذ بالله. أنت تأخذين من حسناته كل يوم نسأل الله العافية والسلام. زوجك هذا يحتاج من يذكر بالله. أنت محسنة يا أخت الفاضل. أنت على خير. أنت صابرة. تقول أنا أحب أطيع زوجي. تقولين أحب أطيع زوجي وكذا ولا أخرج عن طوره ومع ذلك ظالم. أنت على خير. هذه المرأة التقية الصالحة اللي تخاف الله عز وجل تطيع الله تطيع زوجها في طاعة الله. أنت ما عملتي بنفس معاملتك. هذه المرأة اللي تخاف الله. ولكن هو عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعدل. وكونه يروح والله المزرعة هذا ما يسوق له أبدا أن يهجر زوجته الأولى. الله عز وجل يقول فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. إما أن يسرحك بإحسان وإلا يمسك بمعروف ينفق عليك ويبات عندك. يجب أن يبات عندك ليلة وعند زوجته الثانية ليلة أو لتتفقون عليه. إذا كان والله عنده مزرعة وبعيدة شوي تقولي له أسبوع هناك وأسبوع عندي أو 3 أيام هناك و3 أيام عندي مثلا. بهالطريقة هذه لازم واحد ينصحه لأنه هو الآن واقع في ظلم واقع في خطأ واقع في ذنب. نسأل الله لنا وله الهداية. أمة الله من اليمن تقول طبعا انقطع اتصالها المسكينة. هي سألت سؤالين تقول سؤالين لكن وصل سؤال واحد. تقول بأن إذا كان هناك وحدة توفي زوجها ماذا عليها؟ تلبس السواد أو كذا؟ يا أختي أمة الله لبس السواد للمرأة المتوفى عنها زوجها بدعة مخالفة ما لها ما في نص لا من قرآن ولا من سنة. هذا ورد علينا من أمم أخرى. أما المرأة تلبس اللباس العادي لباس البيت اللي مو لباس زينة لا لباس البيت أسود أخضر أحمر يعني كحلي مثلا أي شيء من الألبسة العادية اللي تلبسها في البيت. أما أن تعتقد بأن المرأة إذا مات زوجها مثل ما نشوف بعض البلاد من يموت الزوج تلبس أسود هذه بدعة من البدع. هذه مخالفة من المخالفات. ما عندنا نص لا قرآن ولا سنة. بل هذا ذكر العلماء بأنه من أمور الجاهلية. كان أهل الجاهلية هم اللي يتقيدون بهذا اللباس. بارك الله فيك. المرأة التي مات عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام في بيتها، ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، في الليل للضرورة وفي النهار للحاجة، إذا احتاجت الطبيب، احتاجت تروح المحكمة توقع بعض الأوراق أو كذا، احتاجت تروح مثلا تنهي شيء معين وترجع، أو ما عند أحد في البيت يجيب لأغراضها، تروح تجيب من السوق وترجع بهذه الطريقة. ولا تلبس الذهب، ولا تضع الكحل بالعين، ولا تلبس الأثياب الجميلة، ولا تتعرض للخطاب، لا، ما يجوز، حرام، هذا كله محرم عليه. تمكث حتى تنتهي العدة. بارك الله فيك. أم آلاء تريد نصيحة، تقول توفي زوجها من أكثر من سنة، تقول ما كنت أعامل معاملة جيدة بسبب يعني تقول الغيرة الشديدة وكذا، كأن فهمت بأنه كان يتزوج عليها أو شيء من هذا القبيل. تقول الآن ما العمل؟ وهل لو سألت الله أن يجمعني معه في الجنة يعني هل هذا مشروع؟ يا أم آلاء، أولا رحم الله زوجك وأسكنه فسيح جنات. الأمر الثاني، الآن الذي يعني ينبغي لك أن تفعليه أمام هذا التقصير في حياة زوجك، أنك ترممين الذي هدمتيه في حياة زوجك، لابد من ترميمه، ولابد من جبر الكسر اللي حصل، وهو بكثرة الدعاء لزوجك وبالصدقة عليه. إن كنت صاحبة مال تصدقي عنه، أنفقي عنه، وأكثري له من الدعاء. صلة أيضا احترام والديه، احترام مثلا أرحامه مثلا، هذا كله من الأشياء التي ينبغي عليك الاستمرار عليها. إذا كنت لست براغبة مثلا أن تتزوجي، إذا تقول لا والله أنا راغبة في الزواج، تكثرين له من الدعاء والصدقة وتشوفين حياتك، لأن المرأة يجوز لها يعني الحمد لله الله عز وجل أباح لها أن تتزوج بعد وفاة زوجها إذا انتهت عدته، وأنت بعد سنة كاملة. المقصود يا أخت فاطمة، ويجوز لك أن تسأل الله أن يجمعك به في الجنة، كل هذا مشروع والحمد لله، واطمئني في هذا الباب. واشتغلي يا أخت الفاضلة بما هو نافع، لا تشتغلين أو تقضين وقتك على أمور قد لا يكون وراءها نفع، يعني تكونين أسيرة الهم والحزن. خلاص ما مضى مضى، هذا ملف يجب أن تغلقيه وتصلحي ما تستطيعين إصلاحه من قضية الدعاء والصدق وغير ذلك من الأمور التي وجهتك لها. بارك الله فيك. أم إسلام تقول بعد يعني بعد رمضان سنسافر، ونحن مصرون على الصيام في السفر، هل نؤجر على ذلك أم لابد من يعني أو الأجر يكون على الفطر لأنه رخصة؟ يا أختي الفاضلة، إذا كنتم مستطيعين وقادرين ولا يترتب عليكم الصيام في السفر، لا يترتب عليه مشقة ولا جهد، لا ما في بأس، ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صام في السفر ومرة أفطر. أما تقولي لا والله سبب لنا مشقة وتعب وإجهاد وشيء من هذا القبيل، الفطر أفضل. بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. أم إسلام تقول عندها 5 بنات، أبوهم عنده مبلغ من المال، تقول هل يجوز لأبيهم أن يسجل البيت باسم بناته خوفا، لأن ما عندهم إخوان وخايف عليهم وكذا؟ يا أخت الفاضلة، هو القضية قضية هبة البنات البيت، هبة البنات مثلا مبلغ من المال، لكن على أن يساوي بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والأولاد يشمل الذكور والإناث. ولذلك يجوز للزوج أن يعطي بناته بالسوية، سجل البيت باسمهم، أو مثلا المبلغ اللي عنده في الحساب رصيده يقول هذا بين بناتي مثلا. هو طبعا إذا توفاه الله عز وجل سيعود إليه، لكن على أن لا ينسى أمه. ليش أنا سألتك يا أخت الفاضلة هل له أب أو أم؟ قلتي أبوه توفي، باقي أمه، لا ينسى أمه، أمه أبدا من بنات عند الله جل وعلا، لا ينسى أمه. بارك الله فيك، ذكريه بهذا إذا نسي، ولك الأجر أنت والثواب. بارك الله فيك، لازم يعطي أمه شيء أو يخلف لها شيء حتى ترث أمه، أو في الحياة الآن يعطي أمه شيء، لأن الله جل وعلا جعل أمه هذه السبب في وجوده في هذه الدنيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل، قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. شوف الحق الأم العظيم. فيا أختي الفاضلة، وصيه بر بأمه ويعطيها ويمنحها ويهبها شيء مما عنده من المال، وما في بأس يعطي بناتها الباقي، وأسأل الله أن يبارك فيه. أبو علي بارك الله فيه يقول الخدامات خاصة من الفلبين، العقد الذي يكتب 1500، يقول لكن بالتراضي 1000 درهم، هل هذا يجوز؟ يقول لأن أصلا هناك قانون يمنع هذا الشيء، من جهة بلدهم وكذا، يقول هل هذا ما فيها شيء؟ إذا كان بالتراضي يا أخي الفاضل ما فيها شيء، إذا كانت الخادمة رضيت بهذا وهناك ما يثبت رضاها من الناحية الشرعية ما فيها شيء. من الناحية القانونية أنا ما لست بقانوني ما أدري والله، لكن من الناحية الشرعية إذا كان هناك رضا بين الطرفين فإن هذا ما في بأس، حتى لو كتبتم في شيء، لأنه قد يكون هناك اتفاق مثلا آخر لمصالح عامة، ممكن تسأل القانونيين أو المحامين في هذا. أما من الناحية الشرعية ما فيها شيء، لأن الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. محمود بارك الله فيه يقول في احتمال، طبعا في رمضان، يقول سأخرج زكاة أموالي، عندي بنتين محتاجات وعندي أخت وأم كذلك. يقول الأم سأنفق عليها والأخت فقيرة، وبنتي يقول بنت واحدة فقيرة ووحدة لا، طبعا جهة زوجها، طبعا زوجها فقير وزوجها الثاني لا وحدة هاجرها زوجها، يقول كيف هل أعطيه من الزكاة؟ أولا يا أخي الفاضل بالنسبة لأمك نفقتها واجبة عليك، بالنسبة لأختك هل أنت التزمت الإنفاق عليها أم لا؟ إذا قلت لي والله أنا ملتزم أنفق عليها شهريا ما يجوز تعطيها من الزكاة، إذا تقول لا والله لا أنا ما لست بملزم بالإنفاق عليها، أحيانا أعطيها وأحيانا ما أعطيها، يجوز أن تعطيها من الزكاة بشرط أن تكون فقيرة أو أن تكون محتاج. انتهينا من هذه، ننتقل إلى بناتك، بارك الله فيك وفي بناتك. بالنسبة للبنت التي زوجها فقير يجوز أن تعطيه من زكاة أموالك، تعطي للزوج لأن نفقت ابنتك عليه واجبة فيعطى هو، أما هي لا هو الذي ينفق عليه. نأتي إلى قضية الابن الثاني، البنت الثانية لزوجها هاجرها، هذه إذا كانت غارمة، إذا كانت مديونة عليها ديون عليها كذا، ممكن تعطيها لسداد الديون، أما تعطيها الزكاة مباشرة فهذه مسألة طويلة بين الفقهاء. إذا رأيت هناك حاجة شديدة وما عندك أنت سبيل إلا عن طريق الزكاة ما في بأس على قول بعض الفقهاء. أما قضية زوجها والله تاركها من 4 سنوات ومتزوج عليها، لا شك بأن هذه قضية تحتاج إلى قاضي. أخي الفاضل لا بد من أن ترفع قضية عند المحكمة وينظر في هذا الأمر، تدرس حالة الزوج وحالة الزوجة وينظر في سبب المشكلة. وهذا الزوج ظالم لنفسه والعياذ بالله، ظالم متعدي لحقوق الله ولحقوق هذه الزوجة، 4 سنوات ما يصلها لأنه تزوج امرأة ثانية، أي معاملة هذه؟ أي قلب يتحمل مثل هذا الأمر؟ نسأل الله العافية والسلام. هذا الرجل لابد أن تجتمع به يا أخي الفاضل، تقول له ماذا تنقم على ابنتي؟ إذا والله ذكر سبب معين بأن البنت والله كذا وكذا وكذا، جيب البنت وتجلس معه وارفعوا هذه الأشياء. البنت إذا قالت والله لا والله صحيح، تعدل من نفسها، تقول لا والله كذب، لابد أن يواجه بمثل هذا. ودخول أطراف من أهل الحكمة وكبار السن ومن الناضجين اللي يقربون وجهات النظر ويردمون الهوة بين الزوجين مهم جدا. دخل ناس معك من الكبار من الحكماء يدخلون معك يصلحون بين الزوجين. إذا والله الأمر مجرد والله تعسف في استعمال في التعامل مع هذه المرأة وإقصاء لها وسحق لها بمثل هذه الطريقة، هذا لابد أن تلجئ المحكمة وستنصفها المحكمة بإذن الله تعالى وستأخذ حقها كاملا. وهذه 4 سنوات كلها سيدفع كل ما استحقته من النفقة درهم وراء درهم مثل ما يقولون، لأن هذا حق. هذا كلام يا أخي الفاضل تنظيري، الكلام الواقعي هو عند القاضي، حينما تجلس البنت وزوجها عند القاضي وينظر القضية في مثل هذه الحالة ممكن أن تصل أنت وإياها وهي وإياه إلى يعني حل أو إلى طلاق، والطلاق الحمد لله جعله الله جل وعلا حلا لمثل هذا مثل هذه الحالة التي وصلت إلى طريق مسدود. بارك الله فيكم، انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة، والحمد لله على توفيقي، ألتقيكم غدا بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.